ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود قال للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن الله عز وجل في يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. شوف ما أنكر عليه ولا منعه ولم يعرض عنه وإنما استمع له بل صدقه فيما قال. نعم، بل جاء في جامع الترمذي من حديث أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس أن يهوديا مر برسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا يهودي حدثنا، يا يهودي حدثنا. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وفي نسخة حسن صحيح غريب. فقال يا يهودي حدثنا. نعم، وطبعا لا شك أن ما في البخاري أصح. نعم، بل جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن يستمع حتى من الشيطان، كما في صحيح البخاري قال البخاري قال عثمان بن الهيثم عن عوف بن أبي جميل الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في قصة أبي هريرة مع الشيطان عندما جعله عليه الصلاة والسلام حارسا على تمر الصدقة، فجاء شخص وأخذ يحثو من تمر الصدقة فأمسك به أبو هريرة فقال أنا ذو حاجة وذو عيال وكذا وكذا، فأطلق على أن لا يعود. فعندما جاء الصبح وجاء أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شك لي حاجة وكذا وكذا. قال أما إنه سوف يعود. ففي الليلة الثانية أيضا وحصل نفس الشيء، وأيضا أخذ عليه العهد أن لا يعود. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله كيت وكيت، ذكر حاجة وشك حاجة. قال أما إنه سوف يعود. فعاد في الليلة الثالثة فقال أنت تعاهدني ألا تعود وتعود. قال ألا أحدثك بكلمات ينفعك الله بهن؟ قال نعم. عندما سمع كلمات ينتفع بهن قال نعم، وإلا كان هو يريد أن يمسك ويسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال اقرأ بآية الكرسي فإنه لا يقرأ بها شخص عند نومه، فإذا قرأ بها فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فأطلق أبو هريرة عندما سمع هذه الفائدة. ففي صبيحة هذه الليلة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حصل بينه وبين هذا الشخص. قال صدقك وهو كذوب، أما تدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ إنه شيطان. نعم، فلم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستمع له، بل قال صدقك، لأنه أتى به شيء حق، لكن ترى هو كذوب في الأصل، لكن هناك الصدق، فمن قال خيرا لا يجوز أن يمنع، حتى ولو كان حبرا يهوديا كافرا، كان إبليسا شيطانا، بشرط أن يقول حق. ولذا أنا أدعو من مكاني هنا، أدعو الجهات المسؤولة في العالم الإسلامي كله أن لا يمنعوا من قال خيرا أو دعا إلى خير، لأن في ذلك مصالح الدين والدنيا، سعادتنا وخيرنا وفلاحنا ونجاحنا في ذلك. نعم، الله جل وعلا جعل ملائكة كما في صحيح مسلم: إن لله ملائكة فضلا سياحة تبحث عن مجالس الذكر. إذا كان الله عز وجل يستمع للقرآن، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد استمع للحبر، إذا كان الله جعل ملائكة، خلق ملائكة ليس لهم شغل وليس لهم عمل إلا البحث عن مجالس الذكر، ولذا في الحديث فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ناسا يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، ولذا في أثناء الذكر تتنزل الرحمة وتنزل السكينة ويذكر الله عز وجل هؤلاء الجالسين في من عنده. نعم، فالأجور العظيمة ومصالح الدين ومصالح الدنيا مترتبة على ذلك. ولذا كما تقدم، يعني أن أدعو الجهات المسؤولة ألا تمنع ولا تعوقل من يدعو إلى خير ومن يذكر بخير ومن ينشر الخير. وإذا لم ننشر ما جاء في الكتاب والسنة فإن اليهود والنصارى والأبالسة والشياطين والرافضة وإيران وحسن الشيطان حسن نصر الله وفلان وفلان ينشرون عقيدتهم الفاسدة ومذهبهم الباطل. وأنتم سمعتم قبل يومين ما حصل من ضرب منشأتين نفطيتين عندنا في هذه البلاد، وهذا من أين أتى؟ أتى من هؤلاء الرافضة، إما أن ذلك من جنوب العراق بواسطة إيران أو من نفس إيران. ثم هؤلاء أصحاب فكر وأصحاب عقيدة، وإن كانت عقيدة لا شك أنها فاسدة، ولكن هم ينشرون معتقدهم. ولذا الآن تجد في بعض البلاد عدد هؤلاء الرافضة بمئات الألوف في أماكن قبل سنين قليلة لم يكن فيها واحد رافض، مثل أفريقيا لم يكن، يعني قيل أن أعدادهم تصل ملايين، قيل وقيل أن أعدادهم تصل مئات الألوف في نيجيريا وما حولها، وفي أماكن كثيرة في العالم كله ينشرون معتقدهم. وهذا المعتقد لا يمكن أن يجابه إلا بمعتقد صحيح وبحق. نعم، حتى يبطل هذا الباطل. فإذا لابد من نشر الخير والتبليغ عن الله والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك لو نحن نفعل ذلك كان المشاكل ذهبت. ألم يأتي في مسلم في قصة حنظلة الأسيدي عندما التقى بالصديق قال نافق حنظلة، قال وما ذاك يا حنظلة؟ قال كنا إذا كنا عند رسول الله كأن وذكرنا كأن الجنة رأي عين والنار رأي عين، وإذا ذهبنا وعافسنا الأولاد والزوجات يعني غفلنا نسينا. نعم، قال أنا أيضا، الصديق يقول أنا أيضا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال حنظلة الأسيدي نافق حنظلة، قال وما ذاك يا حنظلة؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام، فأخبره رضي الله عنه، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل له. قال لو كنتم تكونون كما كنتم عندي لصافحتكم ماذا؟ الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، يعني صرتم مثل الملائكة. هذا كله بسبب الذكر والتذكير. الآن لماذا الأخلاق تغيرت والمروءات ذهبت والنفوس اختلفت، وأصبح الابن يعق أبيه والجار يخاصم جاره، وأصبحت بل أصبحت بلغنا أن بعض النساء لابسة بنطلون وتمشي بالشارع. نعم، فلا شك هذه جرائم وهذه لا شك منكرات عظيمة. هذه كيف تداوى وكيف تغير هذه الجرائم وكيف تعالج؟ ولذا إذا قل الذكر كثرت الجرائم والمشاكل وتفككت الأسرة وكثرت الخصومات وكثر الشر والفساد، وحدث ولا حرج. فإذا كان الرسول إذا كان الله عز وجل يستمع لنبي حسن الصوت، وإذا كان هناك ملائكة الله عز وجل جعلهم يبحثون عن مجالس الذكر، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام استمع لليهودي وأذن لأبي هريرة أن يستمع للشيطان، كيف يمنع المسلم طالب العلم من تبليغ العلم؟ فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. نعم، وقد حصل لي كما تقدم من قبل، وأنا لا أذكر هذا عن غيري، وإنما حصل لي أنه ليس شعبان هذا وإنما شعبان الماضي، عندما كان هناك كلمة لي كلمة يسيرة عن الدعاء في رمضان قبل أن ألقى في ديوانية الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، في الديوانية في بيت كلمة يسيرة في بيت عن الدعاء في رمضان، منعت من إلقاء هذه الكلمة وهي الدعاء في رمضان. إذا كان الشيطان يدعو، إذا نكون نحن يعني أردى من الشيطان ما ندعو؟ الشيطان يقول قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني إلى يوم يبعثون. فإذا كان الشيطان يدعو يمنع المسلم من أن يدعو؟ يعني هذا لا شك شيء غير مقبول، لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة، لا شك هذا شيء غير مقبول، لا شرع ولا في العقل ولا في الفطرة المستقيمة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. وتعلمون قبل في شوال عندما كنا ندرس أيضا في الديوانية التي عندنا، كنا ندرس في الشمائل المحمدية للترمذي، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، صفته وهدي في لباسه وفي أكله ومشربه عليه الصلاة والسلام، منعنا نعم من قبل الوزارة، من قبل وزارة الشؤون، نعم منعنا، حتى أن أحد الموظفين في الوزارة يتصل على بعض جماعة المسجد، بعض أهل الحارة، هل عبد الله السعد ألقى كلمة، هل ألقى درس، هل كذا، يتصل، فأصبح إلقاء الكلمة أصبح هذا جريمة، وهذا لا شك خطأ، هذا خطأ، هذا أمر محبوب إلى الله عز وجل، بل هو أمر من الله، أمر من الله جل وعلا يأمرنا بالتبليغ. فمصلحتنا وسعادتنا وديننا ودنيانا بتبليغ دين الله وبتبليغ أوامر الله جل وعلا. ولذا أنا أدعو الوزارة إلى أن ترفع يدها عن المنع، عن منع الخير، وفي العالم الإسلامي كله، لا أخاطب بلدا دون بلد، لأن الآن الخطر محدق، إيران أخذت تهاجمنا ونحن في بلادنا، وهؤلاء الحوثيون هم صنيع لإيران، وأرسلوا على منطقة مكة صواريخ وسقطت في سماء الطائف، فالأمر خطير، جد خطير. نعم، وهذا المذهب وهذا المعتقد الفاسد الإيراني المجوسي، هذا لا يجابه إلا بالفكر، هذا الفكر لا يجابه إلا بالفكر، ويجابه بالحق، ويجابه بالخير المستمد من الكتاب والسنة، ولا كيف هؤلاء ينشرون باطلهم وينشرون مذهبهم في العالم كله، في العالم كله ينشرون هذا المذهب الباطل الآن، صنعاء تحت قيادتهم وسيطرتهم، بغداد تحت قيادتهم وسيطرتهم، دمشق تحت قيادتهم وسيطرتهم، بيروت تحت قيادتهم وسيطرتهم. ويقول سليمان، يقول لقد استولينا على 4 عواصم عربية، يعني والباقي حنا مستمرين نحاول أن نسيطر عليها. فهذا الفكر كيف يرد عليه؟ كيف يرد عليه إذا منعنا الخير من أن يصل إلى الناس؟ فالمصلحة والخير والسعادة ورد الباطل ورد العدوان سواء من إيران ومن غيرها، إنما يكون بتبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى، وليس بمنع الخير. كيف يمنع خير؟ هذا شيء غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة ولا أي دليل في الكون، أي حجة صحيحة موجودة في الكون فإنه تخالف هذا المنع. بل يمنع، ثم هذا تطوع بالخير، كيف واحد يتطوع بالخير يمنع؟ يمنع. نعم، ألسنا يعني ألا الشخص الذي يفعل الخير هذا ينبغي أن يشجع، فكيف يمنع؟ والدعوة إلى الله عز وجل هي من أفضل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيا سبحان الله، طبعا جاء في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، جاء في حديث مرفوع ولكنه باطل، وجاء عن كعب الأحبار أنه يأتي زمان يعير به الإنسان بالفقه، يعير به الإنسان بالفقه يعني بالعلم والفقه، يعير يعني يجعل يعني نعم مسبة، ويعير به الإنسان في هذه الحالة. وهذا نعم نعوذ بالله قد حصل من بعض الناس، قد حصل هذا مع الأسف من بعض الناس. نعم، ويتصل ويسأل هل فلان ألقى كلمة ولا ما ألقى، درس ولا ما ألقى، يسأل. فأصبح إلقاء قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وحث الناس على الخير وحث الناس على الصلة والبر والإطعام والإنفاق والمساعدة والتسامح والعفو، أصبحت هذه جرائم، بدل أن تكون خيرا أصبحت هذه جرائم عند بعض الناس نعوذ بالله من ذلك. نعم، حتى يقول هذا الشخص الذي في الوزارة يقول أنت مراقب، مراقبة رب العالمين فوق مراقبتك أنت وغيرك. نعم، على الإنسان أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أمر بذلك. رب العالمين هذا الذي يمنع كيف يلاقي الله عز وجل؟ كيف يلاقي ربه؟ كيف يلاقي ربه؟ يمنع من آيات الله، ويمنع من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويمنع من الخير وبثه ونشره وحث الناس على الفضيلة والتمسك بها والابتعاد عن الرذيلة والامتناع منها. كيف يلاقي ربه عز وجل وهو يمنع من هذا الخير؟ وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد استمع الموعظة يهودي ولم يمنعه، وهو قادر على أن يمنعه عليه الصلاة والسلام، فما بالنا نحن نمنع؟ فما تسلط علينا هؤلاء الإيرانيون إلا بذلك وبغيره. فلابد من غص الصفوف والاجتماع على الخير في مجابهة هذا الباطل، وإلا هؤلاء كما تعلمون يستعدون في الليل والنهار في حربنا ومحاولة القضاء علينا، وفي أدبياتهم وفي تراثهم الديني أنهم سوف يقتلون العرب. ليس فقط مسألة نشر هذا المذهب الباطل والقضاء على دين الإسلام الحق، لا، وإنما أيضا قتل العرب. ولذا عندهم أن المهدي أول ما يأخذ يقتل العرب، يقتل 70 قبيلة أو 40 قبيلة أو مدي كم على حسب ما ذكروا. وأين يقتلهم؟ بين الصفا والمروة، يقتلهم في أقدس مكان، في أقدس مكان يقتلهم. والآن هم رأيتم ماذا فعلوا في المنشآت النفطية عندما ضربوها. نعم، فهم يحاولون القضاء. هذا الفكر كيف يجابه؟ يحاولون القضاء علينا، كيف يجابه هذا الفكر إذا منع أهل الخير من نشر الخير ودعوة الناس تذكير الناس؟ هناك الشخص يسلم ويرجع عن شره بكلمة واحدة، فكيف حنا نمنع كلمات وليس كلمة واحدة؟ ألسنا مسلمين؟ هذا القرآن يأمرنا بالتبليغ، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على ذلك، فكيف يمنع؟ ومن قبل بعض الناس الموجودين في الوزارة يمنعون الخير. حنا الآن في أشد الحاجة إلى نشر هذا الخير وفي كل مكان. نعم، حتى بحمد الله نسعد في ديننا وفي دنيانا، ويكون لنا التمكين، يكون لنا التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الوعد يكون منوط بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الأمر الأول. ثم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا أيضا يتعلق بالأمر الثاني، يعني حتى اليهود حدثوا عنهم، بشرط لا يكون هذا الحديث الذي يحدث عنهم يخالف الكتاب والسنة. فإذا كان لا يخالف الكتاب والسنة فلا بأس. ماذا؟ فلا بأس بالحديث عنهم، لأن ما جاء عن بني إسرائيل هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحق، وعلمنا أنه حق لأنه موافق لأي شيء، للكتاب والسنة، لشرعنا. القسم الثاني باطل، هو الباطل لأنه يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو الذي لا من القسم الأول ولا من الثاني، نعم، ولا ندري يعني هذا هل هو صدق أو ليس بصدق. ولذا نهانا عليه الصلاة والسلام أن نصدقهم أو أن نكذبهم. نعم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني حتى الحديث عن بني إسرائيل أيضا مأذون به من قبل الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق عن الله. إذن كيف بالحديث عن الكتاب والسنة؟ من باب أولى ولا لا؟ لا شك من باب أولى. إذا كان يا سبحان الله الحديث عن بني إسرائيل أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذن كيف بالحديث عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا سبحان الله إذا اجتمع 20 أو 30 أو 40 أو 50 وكان بينهم قيل وقال هذا مأذون به، وإذا كان تفسير لآية أو شرح لحديث هذا ممنوع، هل هذا يعقل؟ هذا غير معقول، هذا لا يعقل البتة. يعني إذا اجتمع أناس 50 ولا 60 ولا 100 ولا 200 بقيل وقال هذا مأذون به، وإذا شرح واحد آية قال فرصة خل نتذاكر، خل تلين القلوب، خل نشرح آية نتحدث، خل نشرح آية نتحدث عنها ونعرف ما يستنبط منها، أو نشرح حديث نفسر آية أو حديث، يكون هذا ممنوع؟ لا شك هذا شيء غير يعني مقبول كما تقدم البتة.